تفسير الآية 13 من سورة الحديد، يقول تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أي كذلك اذكر يا كل مسلم ويا كل عاقل لكي تعتبر وتتعظ وتقتدي لتسعد بذلك الاقتداء. اذكر يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات، وهم الذين في دنياهم أظهروا الخير وأخفوا الشر للمؤمنين والمؤمنات في ذلة وإهانة وحسرة وندم، انتظرونا وتمهلوا في سيركم لكي نلحق بكم ونقتبس، أي نأخذ جزءا من نوركم الذي أكرمكم الله به وحرمنا منه، فنستنير ونسير به مثلكم لننجو من العذاب، وذلك لأنهم في ظلام شديد لا يدرون كيف يمشون فيه. قوله تعالى: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي قال لهم المؤمنون أو الملائكة ذما وإبعادا وطردا لهم واستهزاء بهم كما كانوا يستهزئون بالمسلمين في الدنيا: ارجعوا وراءكم حيث الموقف الذي كنا واقفين فيه، فحاولوا أخذ أي نور منه، أو ارجعوا فحاولوا أخذ أي نور منه، أو ارجعوا إلى الحياة الدنيا لتحصيل سببه وهو الإيمان، أو ارجعوا خائبين خاسرين فليس لكم أي نور عندنا، وهذا قطع لأي أمل لهم فيه. قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، أي فحينها فصل بين المؤمنين وبين المنافقين بحائط عظيم كبير له باب يدخل منه المؤمنون حيث الأمان بالداخل، ويمنع المنافقون لتزداد حسراتهم، إذ باطن أي داخل هذا السور والباب من جهة المؤمنين يوجد فيه الرحمة أي الجنة برحماتها ومتعها التي لا توصف، وظاهر هذا الباب وخارجه من قبله أي من الجهة المقابلة من جهة المنافقين يأتي من ناحيته العذاب، عذاب النار المؤلم المذل المهين. والمقصود بيان أن المؤمنين في مكان آمن تحيط به الجنة، معزولون بسور عن المنافقين الذين هم في مكان مظلم مخيف يؤدي بهم إلى النار.